أحسن الله عليكم. سأل يقول: هل يقاس بقول ابن عباس رضي الله عنهما على القوم الذين استعملوا الحصى في التسبيح والتحميد والتكبير في من يستعمل السبحة الآن؟ لعلك تقصد قول ابن مسعود رضي الله عنه، وأرى أنه ينطبق على كل من يستخدم ما يسمى بالمسبحة، هذه الخرزات التي آذوا بها الناس، وإن أفتى من أفتى بجوازها للعد، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإذا عددت فعد بيديك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وأقترح لمن يستخدمون هذه المسبحة أن يرموها في الزبالة، لأنها ليست من دين الله في شيء. والبعض الناس يرى بعض المساجد مليئة بالمسابح لأنها صارت عندهم جزءا من الدين في بعض البلاد الإسلامية والعياذ بالله، وأرى أنها وفي الأصل هي من طقوس الهندوس ومن طقوس بعض الكفار. فالواجب أن تسبح بيديك وارمها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها محرم لا شك في ذلك، والمتاجرة فيها محرمة. نعم. طيب، نكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.